متن سفينة النجاة، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد السلام الشواعب، ونشارك لكم الكتاب الآن على الشاشة. طبعا وصلنا في انهينا فصل في مفصلات التيمم، نبدأ مستعينين بالله تعالى. فصل فيما يظهر من النجاسات. الذي يظهر من النجاسات ثلاثة: الخمر إذا تخللت بنفسها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه. Recording in progress. عفوا يا فضيلة الشيخ، الصوت انقطع. هناك انقطاع في الصوت لو سمحت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقد وقفنا عند الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في ذكر النجاسات التي تطهر، فقال: فصل الذي يطهر من النجاسات ثلاثة. أورد المصنف هذا الفصل لبيان أمرين: الأمر الأول وهو مفهوم ما ذكره المصنف، أن جميع النجاسات التي تكون نجاستها لعينها فإنها لا تطهر بالانقلاب والاستحالة، فلا يطهر شيء من الأعيان النجسة بالانقلاب إلا هذه الأمور الثلاثة التي أوردها المصنف دون ما عداها، ولذلك فإنه حصرها بثلاثة، مما يدل على أن ما عداها لا يطهر شيء من تلك الأعيان بالانقلاب. أول هذه الأمور قال: الخمر إذا تخللت بنفسها، وهو معنى قولهم استحالت. واستحالة الخمر هو تغير صفتها من كونها خمرا إلى كونها خلا، وذلك أن الخمر إذا تركت غير مغطاة أو نقلت من مكان إلى مكان آخر يختلف من حيث الحر والبرودة وشدة الهواء، فإنها تنقلب من كونها مسكرة إلى كونها غير مسكرة في بعض الأحيان وتكون خلا. إن كان هذا الاستحالة بدون فعل آدمي فإن نسميها تخللت بنفسها، وإن كانت بفعل آدمي فقد تخللت بفعله وليس بنفسها، مثل فعل الآدمي أن يكون الآدمي تعمد حل وكاء الإناء وفتح غطائه لأجل أن تتخلل بعدما كانت خمرا، ومثل أن ينقلها من مكان إلى مكان قصدا. وأما إن كان ذلك من غير قصد منه فإنها تكون خمرا حينئذ قد تخللت بنفسها. استثنى من ذلك صورة واحدة انعقد الإجماع عليها، وهي الصورة التي تسمى خمر الخلال، وذلك أن الخلال الذي يريد صناعة الخل فإنه يصنع العصير فينقلب العصير خمرا ثم تنقلب الخمر خلا، فانقلابها بهذه الصورة مستثناة وإن كانت بصنع آدمي، قالوا لأنه أراد الخل من العصير قبل أن تنقلب كيميائيا إلى كونها خمرا. هذا الأمر الأول من الأمور التي تطهر بالاستحالة. نعم شيخ. وجلد الميتة إذا دبغ. نعم. الأمر الثاني من الأعيان التي تطهر عينها الاستحالة أو ما في معناه أو انقلاب، هو جلد الميتة إذا دبغ. والمقصود بجلد الميتة التي لم تذكى من الحيوانات المأكولة، وأما غير المأكولة فالكلام فيها مختلف. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذه من صيغ العموم مما يفيد أن الجلد إذا دبغ فإنه في هذه الحالة يكون قد زالت نجاسة العين فيه، وذلك أن الجلد إذا مات، الحيوان إذا مات فإن النجاسة التي تكون فيه تكون نجاسة عينية للجلد وللحم ولغيره من أعضاء الجسد الحيوان المحكوم بنجاسته. فلا يطهر شيء من هذه جميعا إلا شيء واحد فقط، وهو الجلد، فإنه يطهر بالدباغة. وكيف تكون الدباغة؟ تكون بالضرب مع وضع الماء وغيره من المواد المتعلقة بالدباغة التي يعرفها الدابغون، فإنها في هذه الحالة تكون مطهرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما صار حيوانا. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى: وما صار حيوانا، المراد بما كان نجسا جمادا ثم بعد ذلك انقلب ليكون حيوانا، فكانت في أول أمره نجسا ثم انقلب بعد ذلك حيوانا. هذا مثاله. قالوا: المطغة التي تكون أصل بعض الحيوانات فإنها يحكم بنجاستها، ثم إذا صارت حيوانا وكان الحيوان طاهرا فإنه في هذه الحالة يحكم بطهارتها. فالمطغة إذا حكم بنجاستها تكون نجسة، ثم إذا صارت حيوانا طهرت. وكذلك أيضا مثلوا بمثال آخر فقالوا: إن الميتة نجسة، فإذا تحلل بعض أجزائها وصار دودا فإنه في هذه الحالة انقلب الجماد النجس حيوانا. ويفرقون بين الدود في الجمادات إلى نوعين: الدود الذي يكون منقلبا منه فيقولون إنه طاهر، والمتولد منه فإنه يكون نجسا. فإنه يكون نجسا، هكذا يعني شهر في كتب الشافعية هذا التفصيل. فصل في أقسام النجاسة. النجاسات ثلاث: مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما. بدأ المصنف في هذا الفصل اللطيف بذكر أنواع النجاسات، وهذا التقسيم باعتبار أنواع النجاسات باعتبار كيفية تطهيرها، إذ الفرق بينها كونها مغلظة أو مخففة أو متوسطة إنما هو باعتبار كيفية التطهير. يقول المؤلف: أولا النجاسات ثلاثة، تدل على حصر الأنواع في هذه الثلاثة بهذا الاعتبار، وقد تقسم إلى تقسيم آخر كما سيأتي في العينية والحكمية، ولكن هنا باعتبار عدد الغسلات وصفة الماء الذي يغسل به. فقال: النجاسات ثلاثة مغلظة. بدأ بقوله مغلظة، ومعنى المغلظة هو التي شدد في حكمها وغلظ فيها، ووجه التغليظ فيها كما سيأتي وهو وجوب العدد في الغسلات، فتجب سبع غسلات ويجب أن يكون إحداها بالتراب. والأمر الثاني قال ومخففة، المخففة هي المخففة عن المعتادة أو المخففة عن المتوسطة. ووجه التخفيف كما سيأتي في صفة الغسل فإنه لا يلزم فيه الإسالة وإنما يكفي فيه المضح. والعادية هي المتوسطة التي تكون بين المغلظة وبين المخففة. بدأ أولا بالنوع الأول من النجاسات وهي المغلظة، فقال المغلظة نجاسة الكلب والخنزير. عبر عن هذا النوع من النجاسات المغلظة لسببين كما سبق. السبب الأول لأن هذه النجاسات ناتجة من حيوان مقبح شديد النجاسة، بالنسبة للخنزير لا ينتفع به في الجملة في كل أحواله، والكلب كذلك إلا في مستثني. والجهة الثانية من جهة كيفية التطهير، فإنها سبع إحداها بالتراب. قول المصنف وفرع نجاسة الكلب وفرع أحدهما. تعبيره بفرع أحدهما مراده ما تولد منهما معا أو تولد من أحدهما أو تولد من أحدهما، وذلك أن الكلب أحيانا قد يكون ليس هو يعني قد ينتج ليس من يعني من أبوين كلاهما من الكلاب، وإنما يكون فيه تلقيح لكلب مع حيوان آخر، لنقول مثلا مع الذئب، فتخرج بعض أنواع الكلاب المعروفة التي تستخدم بعض الاستخدامات، فنقول إنه يكون تغريبا للمغلظ يأخذ حكم الكلب، وإن كان فيه تهجين بين هذين الولدين. وذلك عندنا قاعدة إذا اشتبه النجس بغيره والمطاه والمغلظ بغيره غلبت النجاسة وغلب التحريم وغلب التغليظ وغلب التغليظ. إذن هذا معنى قول المصنف وفرع أحدهما، وعرفنا أن الفرع هو الذي يكون ناتجا من أحد والديه يكون كلبا أو خنزيرا، والثاني يكون حيوانا آخر، ومثلت لك ببعض الأمثلة التي تكون موجودة في عصرنا، فإن هذا حكمه حكم النجاسة المغلظة كما سيأتي إن شاء الله في كيف تطهيرها. نعم شيخ. جزاكم الله خيرا يا شيخ. والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. نعم، قول المصنف والمخففة بول الصبي. عبر المصنف بالصبي ليخرج الصبية الأنثى، فإن الصبية الأنثى لا تأخذ هذا الحكم، لأنه قد جاء في حديث لبابة بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الأنثى سواء كانت صغيرة أو كبيرة وبين بول الذكر، فدل ذلك على أن الحكم خاص بالذكر دون ما عداه. وتعبير المصنف بالصبي يدل على كونه صغيرا صغيرة السن، و سيأتي في آخر الجملة أن المراد هو ما كان دون الحولين لم يبلغ الحولين. قال المصنف بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن. قوله لم يطعم غير اللبن أي لم يطعم إلا اللبن فقط، أليس له الطعام إلا اللبن. وزاد بعض المحققين مثل الشيخ زكريا الأنصاري في اختصاره للمنهاج وهو المنهج قال أو طعم غير اللبن لا للتغذية، أو طعم غير اللبن لا للتغذية. وقد صرح زكريا في شرحه أن هذا من زياداته، وأراد بهذه الزيادة أن يخرج تحنيك بالتمر الذي يصنع بالصبي عند ولادته ومثله ما يفعل من السفوف وغيره، فإنه للعلاج مثلا فإنه لا يمنع النضح. وهنا فائدة فيما يتعلق بزيادات الشيخ زكريا، فإن الشيخ زكريا اختصر كتابين وزاد عليهما، اختصر كتابا في الفقه وهو المنهاج واختصره في المنهج وزاد زيادات عليه، واختصر جمع الجوامع في أصول الفقه وسماه لب الأصول وزاد عليه في زوائد. وكان يميز زياداته في الكتابين بعلامات، وكذلك وضح زياداته في شرحه على الكتابين في الأصول وفي الفقه. المقصود أن قول المصنف الذي لم يطعم الطعام هذا على سبيل الجملة، وكثير من المحققين يزيدون ما ذكرت لك أنه إذا طعم طعاما غير اللبن من التغذية فإنه يأخذ نفس الحكم كأن يأكله لأجل التحليك أو التداوي أو غير ذلك من الأمور. ثم قال المصنف ولم يبلغ الحولين. قوله ولم يبلغ الحولين فإنه معناه أنه لم يتم سنتين كاملتين. ومر معنا في قضية أن كثيرا من المقدرات الزمانية والمكانية كذلك، نعم الزمانية والمتعلقة بالمكان كذلك مثل المسافات، فكلها أو أغلبها على سبيل التقريب، وهذا منه، فإن التقدير بالحولين يعني على سبيل التقريب. ذكره بعض المحشين على المتأخرين في الشرقاوي على تحرير وغيره، فلقد نبه أنه لا يلزم التحديد وإنما يتجاوز فيها ويقبل في التقريب، فلو نقص يوما أو يومين فإن أو زاد كذلك فيأخذ حكمه. فقط أريد أن أؤكد على مسألة سبق التأكيد عليها قبل، أن كل المقدرات الشرعية في الجملة إذا جاءت في كتب الفقه المقصود بها الحول القمري الذي يكون بالسنة الهجرية وليس الذي يكون في السنة الميلادية. نعم شيخ. والمتوسطة سائر النجاسات. نعم، المتوسطة سائر النجاسات أي باقي النجاسات، وهذه من الألفاظ التي لا تكاد أو التي تشتهر في كتب الفقه، وهو التعبير بسائر ويقصد بها باقي. إذ الأشهر في كتب اللغة أن لفظة سائر إذا أطلقت فيقصد بها جميع، وجوزوا في لغة لكنها ليست هي مشهورة إطلاق سائر على باقي، وهذا هو الاستخدام السائد في كتب الفقهاء، حتى إن بعضهم عابها على الفقهاء وقال إنهم يستعملون اللغة غير المشهورة وإنما يستخدمون اللغة المهجورة. فما عدا النجاسات السابقة المغلظة والمخففة السابقة فإنها تسمى نجاسات متوسطة، وبعضهم يقول عادية أي معتادة. نعم. فصل في إزالة النجاسة. المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها إحداهن بالتراب. بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر كيفية إزالة النجاسات، فبدأ بالأول في المغلظة فقال المغلظة تطهر بسبع غسلات، لا بد من سبع غسلات. وهنا لا بد من التنبيه أن المراد بالغسل هو الإسالة، فلا بد من وصول الماء إلى المحل المغسول ولا بد من انفصاله، فلا يسمى الفعل غسلا إلا إذا صار فيه إسالة، والإسالة تكون بوصول الماء إلى المحل ثم انفصال الماء عنه. وقد جاء في معنى ذلك في حديث رسول الله حينما صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أنه يغفر للمتوضئ مع آخر قطر الماء، وهذا هو الإسالة التي بينها الفقهاء. قوله تطهر بسبع غسلات لا بد من الغسلات السبع لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عن الجميع. قوله بعد إزالة عينها، المراد بعد إزالة عين النجاسة، ومرادهم بإزالة عين النجاسة أي إزالة صفات النجاسة، فإن النجاسة لها ثلاث صفات، لها ثلاث صفات: اللون والطعم والريح. فلا بد من إزالة الثلاث جميعها. فيلزم عند غسل النجاسة في المغلظة هما سيأتي بعدها أيضا التي بعدها أنه لا بد من إزالة عينها، فإنه لا بد من إزالة هذه الأوصاف الثلاثة. وإنما يعفى عن أثرها إذا عسر إزالته، ولا يعفى إلا عن الريح أو اللون. هذا على المشهور في مذهب الشافعي أنه يعفى عن الريح واللون فقط، في حديث خولة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حتيه وقصيه ثم لا يضرك أثره، لأن المراد أثر اللون للدم. وبناء على ذلك فنأخذ من قول المصنف مع إزالة عينها أن الجرم لا بد من إزالته بكل حال. وإذا كان الذي يراد تطهيره من المطعومات لا بد أن يكون لا طعم للنجاسة فيه بكل حال. وأما ريح النجاسة ولونها فإنه يعفى عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط. الشرط هو أن يعصر إزالة الريح أو اللون، بحيث أنه لا يمكنه بغسله بالماء ومبالغته بالحث والقرص إزالة ذلك اللون أو تلك الريح. فإن سأل شخص وقال إنه لا يمكن إزالة الريح واللون إلا بنحو صابون، فهل يلزم ذلك أم لا؟ فهذا فيه وجهان في مذهب الشافعي، هل يلزم استخدام الصابون لأجل إزالة الريح واللون؟ أما إذا كانت تزول بغير الصابون فلا شك أنه ليس بلازم. ففيه وجهان، وكثير من المتأخرين يقولون إن توقفت الإزالة على نحو الصابون وجب إن وجد الصابون بثمن مثله. والمسألة فيها كما ذكرت لك وجهان عندهم، وهذا ما يتعلق بالإزالة. إذن إذا عرفت كلمة عرفنا الإزالة أن مراد المصنف إزالة عينها وجرمها وإزالة صفاتها الثلاث، وخاصة ما يتعلق بالطعم أو بالطعم، وأن اللون والريح يجب إزالتهما إلا أن يعصر. وتكلمنا عن ما يتعلق بالصابون، وهذا أطلت فيه قليلا لأنه سيتكرر معنا بعد قليل. قول المصنف إحداهن بالتراب، عبر المصنف بقوله إحداهن للإشارة لجواز كون التراب في أي واحدة من الغسلات السبع، فقد يكون في أولها وقد يكون في آخرها وقد يكون في وسطها. وهذا يدل عليه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة إحداهن بالتراب، فوافق لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الألفاظ أولاهن، وجاء في بعض الألفاظ أخراهن. وأما ما جاء في بعض الألفاظ وعثروه الثامنة بالتراب، فمعناه أن التراب إذا اختلط بالماء في إحدى الغسلات فإنه يكون بمنزلة الثامنة. فلو كان مع السابعة فكان في الأخيرة، فإنه يكون في الثامنة ولا يكون هو وحده غسلة بماء، فلا يلزم أن يكون بغسلة ثامنة مستقلة بماء. وقوله بتراب سبق معنا المراد بالتراب في التيمم في محله هناك. نعم. والمخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها. بدأ مصنف بكيفية تطهير النجاسة المخففة، والمراد بالنجاسة المخففة كما سبق معنا قول الصبي للصبية. قول الصبي خفف الشارع فيه لأسباب متعددة وحكم متنوعة أوردها أهل العلم. من هذه الحكم قالوا إن الصبي إذا تبول على الأرض وكان دون الحولين ولم يأكل الطعام، أو تبول على ثوب أهله فإن بوله ينتشر، بخلاف الجارية البنت فإن بولها لا ينتشر وإنما يكون مجموعا تحتها، وهذا يعني يكون مقتضيا للتخفيف والتفريق بين بول الصبي وبول الجارية، وخصوصا في الأزمنة القديمة حيث لم تكن هناك الألبسة والحفاظات التي توجد الآن للأطفال، والحكم قد أناط ذلك بالصفة، فكون هذه الصفة قد انتفت في بعض الأحوال لا يلغي حكمها بالكلية. يقول مصنف المخففة: عرف النجاسة المخففة وهو بول الصبي الذي لم يبلغ الحولين وكان لم يأكل الطعام، قال: تطهر برش الماء عليه مع الغلبة وإزالة عينها. قوله تطهر برش الماء عليه، صورة ذلك أن يرش عليه ماء يعم محل النجاسة، يعم ماء محل النجاسة. قوله مع الغلبة يعني وأن يغلبه، وأن يغلبه فيكون أغلب للنجاسة وهو بول الصبي ولا يكون أقل منه، العبرة بالغلبة بأن يكون أكثر منه بحيث أن الثاني يندرج ويدخل في الأول. وقد جاء في الصحيح من حديث أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا الحديث كما أنه أثبت لنا الحكم الكلي في المسألة، إلا أنه يبين لنا أمرا سأريده، وهو أن الرش والنضح كلاهما بمعنى واحد، فالرش والنضح كلاهما بمعنى واحد، وصفة الرش أو النضح كما قال أهل العلم هو الغمر، بأن يغمر المحل، إما أن يكون ثوبا أو نحو ذلك، أن يغمر بالماء فيعمم المحل كله بالماء. ولكن هنا شرط مهم جدا للتفريق بين الرش وبين الغسل، أنه سبق معنا في الغسل أنه انفصال الماء، وأما النضح أو الرش فإنه لا يلزم فيه الانفصال، لا يلزم فيه الانفصال، بل قد ينضح المحل ويبقى الماء فيه ويجف وحده. هذا هو الفرق الأساس بين الرش الذي نسميه النضحة وبين الغسل. ولا يكون الرش مطهرا لبول الصبي إلا بشرطين أوردهما المصنف، وهو أن يعم الماء المرشوش والمنضوح جميع موضع البول على الثوب، فلا بد أن يعمه كله، فلو بقي جزء لم يصبه النضح أو الماء فنقول لم يطهر الثوب. الأمر الثاني أورده المصنف وهو أن يغلب عليه، بمعنى أن يغلب الماء على البول فيكون الماء هو الغالب وهو الظاهر، وأما البول فيكون دونه وأقل منه، ففي هذه الحالة يقول طهر، لأن العبرة الأغلب والأكثر وليس العبرة مجرد ملاقاة الماء البول. نعم شيخ. نعم تفضل. والمتوسطة تنقسم إلى قسمين: عينية وحكمية. العينية التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها. نعم. بدأ المصنف في ذكر النجاسة المتوسطة، والمتوسطة تنقسم إلى قسمين: عينية وحكمية. التعبير بأن النجاسة عينية أو أن النجاسة حكمية، هذا التعبير اختلف استخدام الفقهاء له، فتارة يقولون أن النجاسة العينية هي النجاسة التي لا يمكن تطهيرها بحال، مثل عين النجاسة، فعين العذرة لا تنجس بحال، كما تقدم معنا أن النجاسة لا يمكن بانقلابها وحدها أن تصبح طاهرة إلا في ثلاثة أنواع يسمون تلك أحيانا النجاسة عينية، والحكمية هي الطارئة على المحل. الاستخدام الثاني الذي أورده المصنف هنا في التفريق بين العينية والحكمية. ولذلك دائما في اصطلاح الفقهاء لابد أن ينتبه طالب العلم لطريقة استخدامهم واستعمالهم، إذ كثيرا ما يكون هناك اشتراك في استخدام الألفاظ ويطلق عند بعض أهل العلم ما لا يطلق عند غيرهم. هنا فرق المصنف بين نوعين من أنواع النجاسات، العينية والحكمية. فقال العينية التي لها لون وريح وطعم، ثم ذكر حكمها قال لا بد من إزالتها. قوله العينية التي لها لون أو طعم أو ريح يدلنا على أن النجاسة العينية هي التي تحس، ويكون الإحساس بها عن طريق أحد هذه الحواس الثلاث: الرؤية فيرى لونها، أو بالشم فيشم ريحها، أو بالذوق فيذاق طعمها إن كانت من المطعومات. إذا وجد الإحساس بها في واحدة من هذه الأمور الثلاثة فإنها تسمى نجاسة عينية. فمن علم وقوع نجاسة على محل ورأى أثر تلك النجاسة لونا أو طعما أو ريحا، فنقول إن تلك النجاسة نجاسة عينية. يقابل هذه النجاسة العينية النجاسة الحكمية، وهي التي لا تحس. يعلم يقينا أن النجاسة وقعت في محل لكنه لا يحس لها أثرا، فلا يرى لها لونا ولا يشم رائحة ولا يجد لها طعما. مثال ذلك قالوا لو أن بولا وقع على ثوب أو وقع في طعام، فلو نظر إلى ذلك الثوب فإنه لن يجد، ثم إن ذلك البول قد جف، فلو نظر إلى ذلك الثوب وخاصة إذا كان من الثياب الملونة سيجد أنه لا أثر للون النجاسة عليه. وأما ريحه فإنه مع جفافه ذهبت ريح البول. وأما إذا كان قد وقع على طعام فلربما ذاق الطعام فلم يجد له طعما. هذه نسميها النجاسة الحكمية. نبدأ أولا بالنجاسة العينية وهي التي تحس. قال المصنف لا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها. فلا بد من إزالة الثلاث جميعا: اللون والريح والطعم. وتقدم معنا أن هذا هو إزالة للعين وإزالة من إزالة العين ولا بد من إزالتها. هذه الأمور الثلاث هي صفتها. وتقدم أيضا معنا أنه يعفى عن بعض هذه الصفات، فيعفى عن اللون والريح فيما إذا عرى إزالته. وتقدم أن كثيرا من المتأخرين جزم أنه إذا توقفت الإزالة على استخدام ذلك الصابون بثمن مثله كذا، وفيه وجهان كما تقدم: إزالة والريح إن أمكن، وإلا عفية كان قد عسر. وأما الطعم فيجب إزالته بكل حال، فلا يحل ولا يطهر طعام وقعت فيه نجاسة عينية وقد بقي فيه طعم النجاسة ظن في السائل الذي وقعت فيه نجاسة. وأما الحكمية فقد المصنف الحكمية التي لا لون لها ولا ريح ولا طعم، فصفة ذلك أن يكون قد تيقن بأن رأى بعينه وقوع النجاسة لا محل، أو أخبره الثقة بوقوع النجاسة في محل ثم نظر إليها بحواسه فلم يدرك تلك النجاسة بشيء من حواسه، لم يرى شيئا، لم يرى لونها ولم يشم رائحتها ولم يجد طعما لها، فهذه لا نقول إنها قد طهرت بالاستحالة، لأنه سبق معنا أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة والانقلاب إلا في الصور الثلاث السابقة، وليس منها الاستحالة في هذه الصورة. فحينئذ ذكر المصنف أنه يكفي جري الماء عليها. إذن فطهر المتنجس في النجاسة الحكمية بجريان الماء، لا بجريان الماء وهو من مرور هو عنه. وبذلك نفهم من قول المصنف إنه بجريان الماء أنه لا بد من غسله بالجريان ولا يكفي فيه النضح بل لا بد من الغسل. الأمر الثاني ويتحقق الغسل بجده على جميع المحل الذي علمت النجاسة فيه ثم انفصاله عنه. الأمر الثاني أنه لا يكفي ولا يطهر النضح والرش إذا لم ينفصل الماء. الأمر الثالث أنه لا يلزم ما زاد على جريان الماء لأن المؤلف اقتصر عليه، فلا يلزم العصر ولا يلزم الفرك ولا يلزم الدلك ولا يلزم الصابون ولا غير ذلك من الأمور لأن عين النجاسة قد زال وصفتها كذلك ولم يبقى إلا جريان الماء عليها ليحكم بالطهارة. نعم شيخنا. فصل في الحيض والنفاس. أقل الحيض يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15 يوما بلياليه. نعم. بدأ المصنف بعد ذلك في هذا الفصل الحديث عن الحيض والنفاس، وأحكام الحيض والنفاس من الأحكام المهمة التي يحتاجها النساء بصفة دورية في كل يعني في كل الأوقات في كل شهر بل قد يكون في دون ذلك. وقد تكلم بعض أهل العلم عن أهمية تعلم هذا الباب حتى للرجل، فقد ذكر البركوي من كبار الفقهاء الحنفية المتأخرين أنه يلزم الرجل أن يتعلم أحكام الحيض والنفاس ليعلم امرأته وابنته وأهله إذا سألوه عن هذه المسألة، لأن المرأة أحيانا قد تلتبس عليها حال حيضها وتشك مع معرفتها للأحكام، فتحتاج لمن يثبت قولها ومعرفة أهل بيتها من زوج ونحوه أحكام هذا الأمر قد ترجع إليه وإن كانت عالمة، لأن الشك أحيانا قد يطرأ على بعض الناس فيحتاج إلى من يعوض رأيه. من المسائل المهمة التي أوردها المصنف هي قوله أقل الحيض يوم وليلة. قول المصنف أقل الحيض يوم وليلة، المراد باليوم والليلة أي قدر اليوم والليلة، أي قدر اليوم والليلة. فقدر اليوم والليلة هو 24 ساعة. إذن عندما نقول إنه يوم وليلة أي 24 ساعة، وتقدير اليوم بأربع وعشرين ساعة جاء ذلك عن ابن عباس وغيره من أهل العلم، تقدير اليوم بالأربع وعشرين ساعة. ولا يكون الحيض يوما وليلة إلا إذا كان متصلا بأن يتصل خروج الدم من المرأة، وبناء على ذلك فإنه إذا لم يتصل فلا يكون يوما وليلة لأنه دون ذلك. والمراد بصفة الاتصال ليس معناها الخروج الكثير، وإنما أقله كما ذكر فقهاء الشافعية أن تجعل نحو قطنة بحيث لو أدخلتها في المحل لتلوث، في هذا الحال نحكم بأن الدم مستمر فالاستمرار في وجود مثل هذا الدم. وبناء على ذلك فإذا خرج من المرأة أقل من يوم وليلة، فإذا خرج من المرأة حيض يكون أقل من يوم وليلة ثم انقطع فلا نحكم بأن هذا الخارج حيض، فلا نحكم أنه حيض لأنه لم يبلغ أقله. ومثله أيضا نحكم هل يكون علامة بلوغ أو ليس علامة بلوغ، مثل الحكم تماما. نعم شيخنا. نعم. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما وغالبه لا أنا سيح إذن جمل أعذرني شيخ، قال وغالبه أي وغالب الحيض 6 أو 7. هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تحيضين. Recording in progress. لا يكون حيضا. وقد استدلوا على كون أكثر الحيض 15 يوما بلياليها بأنه قد جاء في خبر مروي، وإن كان السخاوي حكم أن بضعف شديد له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث المرأة نصف دهرها لا تصلي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث نصف دهرها أي نصف الشهر، فإن السنة أشهر وكل شهر 30 يوما، ونصف 30 يكون 15، وعلى ذلك فقد أخذ الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم أن أكثر الحيض يكون 15 يوما بلياليهم، وإن لم يتصل لا يلزم الاتصال بأن يكون متصلا 15 يوما بلياليها، وإنما ولو كان متقطعا، ولكن لابد أن يقوم مجموع الدم 24 ساعة كما سبق معنا. وفائدة هذه المسألة أن المرأة إذا استمر بها الدم أكثر من 15 يوما بلياليها فإننا نحكم بأن هذا الدم ليس دم حيض أي زائد، فحينئذ تغتسل وتتطهر وتصلي ما زاد عن 15 يوما بلياليها، ويكون الدم الخارج منها حكمه دم الاستحاض. نعم تفضل شيخ. نعتبر أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. نعم هذه مسألة متعلقة بالطهر، ومعرفة الطهر مهم كذلك كمعرفة الحيض، وذلك أننا نحتاج معرفة الطهر في مسائل متعددة أشير لبعضها لا لجميع المسائل. فأول هذه المسائل أننا نقول أن المرأة إذا كانت حيضتها كاملة، وقلت وعبرت بالكاملة لكي تشمل المعتادة بأن كملت عادتها أو بأن بلغت أقصى الحيض في المستحاضة أو نحو ذلك، فإنه إذا كملت حيضتها وبعد كمال حيضتها خرج منها دم قبل أقل الطهر، فنقول إن هذا الدم الذي خرج قبل أقل الطهر يعتبر دم فساد، ودليل ذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا اغتسلت المرأة ثم رأت مثل غسالة اللحم فهي ركضة من الشيطان أو نحو ما قال. فقوله إذا اغتسلت المرأة أي من حيضتها الكاملة ثم رأت مثل غسالة اللحم أي رأت دما قبل أن يكون قد أن تكون المرأة قد أتمت أقل الطهر بين الحيضتين. قول المصنف أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، هذا هو مذهب الشافعي، لأنهم قالوا إن الشهر أقصى أن يكون 30 يوما، وقد تقدم معنا أن أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، فحينئذ يكون أكثر الطهر أو أقل الطهر فيكون أقل الطهر 15 يوما بلياليها، لأنه تتمة الشهر، لأنه تتمة الشهر. هذا وجه استدلاله في هذه المسألة. وأما أقل الحيض وتقديره باليوم والليلة فدليله قضاء علي رضي الله عنه الذي صدق فيه قضاء شريح حينما ادعت امرأة أنها قد حاضت وطهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم انقطع حيضها وطهرت من الثالثة في 29 يوما ولحظة، فقضى علي رضي الله عنه بأن المرأة تحيض 3 حيض في 3 أيام ولها طهران الطهر في 13 يوما بلياليها، فأخذ الشافعية بتقدير علي والصحابة في الحيض، وأما في أقل الطهر طبعا أقصد في أقل الحيض، وأما في أقل الطهر فأخذوا بالتعليل الذي سبق ذكره قبل قليل. ثم قال المصنف غالبه أي غالب الطهر 24 يوما أو 23 يوما. التعبير بأن هذا هو الغالب لأن الشهر كما تقدم في التعليل 30 يوما، وغالب الحيض 6 أو 7، فإذا كان غالب حيض المرأة 6 فيكون غالب طهرها 24، وإذا كان غالب حيضها 7 فغالب طهرها 23، لأنها تتمت الشهر بنفس التعليل السابق. نعم شيخنا. وغالبه 24 يوما أو 23 يوما ولا حد لأكثره. نعم، قول المصنف ولا حد لأكثره الضمير يعود إلى الطهر، فلا حد لأكثر الطهر، فقد يكون بين الحيضة والحيضة شهر كامل، بل قد يكون بين الحيضة والحيضة سنة كاملة بل سنوات. ومن أشهر الأمثلة في ذلك المرأة إذا ارتفع حيضها بسبب دواء تتناوله أو بسبب إرضاع ولد، فكل هذا الارتفاع يأخذ حكم الطهر، فلا حد لأكثره سواء علمت السبب أو لم تعلم، فلا حد لأكثر الطهر. نعم شيخنا. نعم، أقل النفاس مجة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. نعم، بدأ المصنف بالنفاس، والنفاس بكسر النون، المراد به هو الدم الذي يخرج من مخرج الولد بعد الولادة. هذا قيدان مهمان لبيان المراد بالنفاس، فكأن المرأة يعني فهو مأخذ من النفس، فكأنه يعني خرج عقب خروج نفس الآدمي الذي هو نفسه، وقيل إنه مأخوذ من تنفس الصبح إذا ظهر وبان. يبدأ النفاس أو من حين يفرغ رحم المرأة من الولد بالكلية، وهذا التعبير من فقهاء لأجل أن يدلنا على أمرين. الأمر الأول أنه إذا خرج الولد لا يحكم ابتداء النفاس إلا إذا خرج جميع الولد لا أول الولد. الأمر الثاني أنه إذا كان عند المرأة في رحم المرأة أو في بطنها ولدان فأكثر وهو التوأم، فلا بد من خروجهما معا. جمع العلماء هاتين المسألتين في قولهم ويبدأ النفاس من حين فراغ الرحم بالكلية، فلا بد من فراغه بالكلية. هذا يبدأ حكم النفاس بشرط وجود الدم. وعبر المصنف أن أقله مجة، المراد بالمجة هو الدفعة، وبعضهم يعبر بدل المجة باللحظة، فكأنه عبر بزمنه أي بزمن المجة التي تخرج فيه. يعني هذا هو أهم المسائل المتعلقة بهذه الجملة. نعم. فصل في أعذار الصلاة. أعذار الصلاة اثنان: النوم والنسيان. أعتذر، نسيت بقي الجملة، نسيت أن أذكر وهي قوله وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى وغالبه 40 يوما، أي أنه ليس أكثر النفاس، ليس أكثر النفاس 40 يوما، وإنما هو غالب، وإنما نصف على الغالب لأجل الحديث الذي ورد عند أهل السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. فأردنا أن يبين لنا أن هذا الحديث ليس لبيان أكثر النفاس، وإنما هو لبيان أغلبه. وأردت أن يبين أكثره فقال أكثره 60 يوما. وتقدير الأكثر بالستين قالوا دليله الاستقراء والوجود، والشافعي رحمه الله تعالى كثيرا ما يستدل بالوجود على أشياء كثيرة، وفي ذهابه لليمن استدل على أشياء في البلوغ غير الوجود، ومنها هذه المسألة. قد استدل الشافعي على ذلك بالوجود، فقد استقرأ الشافعي ما نقل عن الأوائل وعن أهل عصره، فنقلوا أن أكثر ما يكون به النفاس وجد فيه النفاس 60 يوما. وممن نقل عنه ذلك الأوزاعي إمام أهل الشام، وربيعة بن عبد الرحمن فقيه المدينة، فقد نقل عنهما أن أكثر النفاس 60 يوما. وأما في الطب فإنه لا يرى بلوغ ذلك، وإنما يرى أنه 40 يوما فحسب، ولكن مذهب الشافعي كما ذكرت لك بناء على الاستقراء. نعم. طبعا فائدته عذرني فائدة معرفة أكثر النفاس أننا نقول إن المرأة خلال مدة النفاس التي يحكم بأنها لم تبلغ أكثر، أي دم يخرج منها فنحكم بأنه نفاس ما دام الدم يخرج بالألوان المعروفة الأحمر والأسود والكدرة والصفرة، ولو امتد إلى 60 يوما. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا نقول إن الدم إذا انقطع قبل ذلك ممكن أن يكون طهرا. فصل في أعذار الصلاة. أعذار الصلاة اثنان: النوم والنسيان. يعني بدأ المصنف بذكر أعذار الصلاة، المراد بالأعذار التي ترفع الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها، فترفع الإثم. وقد ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النوم المقصود به النوم المعتاد الذي لم يتجاوز به صاحبه، والأمر الثاني النسيان، أن نسيان الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم. في شروط الصلاة. بدأ المصنف في شروط الصلاة، وشروط الصلاة هي التي في الغالب تتقدم، هذا مراد الفقهاء، ولكن المصنف أورد في بعض الشروط بعض من الأمور التي قد لا تكون من الشروط وإنما تكون ربما من الموانع كما سيأتي. شروط الصلاة ثمانية: طهارة الحدثين. طهارة الحدثين، المراد بالحدثين الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، وتقدم صفتهما. الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. نعم. قال: ويجب أن يطهر ثلاثة أشياء: طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان. فأما طهارة الثوب فإن الله عز وجل يقول: وثيابك فطهر، فلا بد من طهارة الثوب. وأما طهارة البدن فإنه تابع له، وأما طهارة المكان فإنه البقعة التي يصلي فيها، وهذه الثلاث هي التي يجب تطهيرها دون ما عداها، لأنه قد تكون نجاسة في قبلة المصلي، فلا يلزمه إزالتها ولا عن يمينه ولا عن شماله. نمر على هذه الأمور الثلاثة بسرعة. الأمر الأول هو الثوب. المراد بالثوب عند الشافعية قالوا هو الملبوس، سواء كان يتحرك بحركته أو لم يتحرك بحركته، فكل ما كان ملبوسا فإنه يأخذ حكم ذلك. مما ومراد طبعا بالملبوس هو الذي يكون قد حمله معه، فكل شيء يحمله المصلي معه فإنه يكون ثوبا أو في حكم الثوب فيلزم تطهيره. الأمر الثاني البدن، والبدن هو جسد الآدمي وجلده من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، فيدخل في ذلك تطهير شعره وظفره وتطهير مغابنه كما تحت الإبطين وقدميه وما بين الأصابع إذا وجد فيها نجاسة. وسبق معنا أنه ما يدخل فيه لما تكلمنا عن الطهارة أنه يدخل من ذلك ما يكون في فمه وأنفه، لأن فمه أي تجويف فمه وتجويف أنفه له حكم الظاهر، فإنه يأخذ حكمه حينئذ، فلا بد من إزالة النجاسة إذا وجدت فيهما. الأمر الثالث هو المكان، والمراد بالمكان البقعة التي يصلي عليها. وضابط المكان الذي يصلي عليه هو كل ما مسه المصلي ببدنه أو بثوبه الذي هو ملبوسه. إذن هذان الأمران هما الذي يقاد بها يقيد بها المكان. وبناء على ذلك فلو كان بينه وبين النجاسة مسافة قصيرة جدا وهي في قبلته أو عن يمينه أو عن شماله أو على السجادة التي يصلي عليها، فنقول ما دام لم يلاق شيئا من بدنه أو يلاق شيئا من ثوبه الذي لبسه في صلاته فإنه لا يلزم تطهيره. نعم شكرا. نعم. وستر العورة واستقبال القبلة. نعم، ستر العورة سيأتي إن شاء الله تفسيرها إن شاء الله بعد قليل، وأما استقبال القبلة فلا بد من التوجه إليه، إن كان في مكة فبالتوجه إلى الكعبة، وإن كان بعيدا فللجهة. ودخول الوقت والعلم نعم. بفرضيتها. نعم، قوله دخول الوقت أي لا بد أن لكي تصح الصلاة المؤقتة أن يكون الوقت قد دخل، لأن هناك صلوات غير مؤقتة مثل بعض النوافل المطلقة فهذا ليس لها دخول وقت، فلا بد حينئذ من دخول الوقت في الصلوات المفروضة كالصلوات الخمس مثلا ونحوها من الصلوات المقيدة بزمان. وعبر المصنف بدخول الوقت لفائدة، وهي أن الوقت قد يكون له دخول وقد يكون له خروج، فدخوله شرط وخروجه ليس شرطا لصحة الصلاة. فإن من صلى قبل دخول الوقت فلا تصح صلاته لأنه صلى قبل وجود الشرط فلا تصح صلاته بالكلية. وأما بعد خروج الوقت فإن صلاته تكون صحيحة لكنها تكون قضاء ولا تكون أداء فخروج الوقت شرط للأداء وليست شرطا للصحة، بينما دخول الوقت هو الذي شرط للصحة، وهذا الذي جعل العلماء والفقهاء يعبرون بأن الشرط هو دخول الوقت. ودخول الوقت يكون بمعرفة وعلم المصلي، فلا بد أن يكون قد علم دخول الوقت أو عرف ذلك، إنه يعبر بالمعرفة أجود، فنقول قد عرف دخول الوقت. وقلت نعبر بالمعرفة ليشمل أمرين، ليشمل العلم اليقين بدخول الوقت بأن يرى بعينيه الشمس قد وجدت فيها العلامة التي تدل على دخول الوقت، أو بناء على ظنه بالاجتهاد والتقدير. فالمعرفة تشمل العلم وتشمل الظن معا. ثم قال المصنف والعلم بفرضيته، أي والعلم بفرضية الصلاة، وأن الصلاة مفروضة عليه إذا كانت الصلاة فرضا. وبناء على ذلك فمن جهل فرضية الصلاة عليه فإنه لا تصح صلاته، ومن علمها فإنها تصح صلاته، إلا إذا كان قد قصد بذلك الفرض النافلة، إلا أن يكون قد قصد بذلك الفرض النافلة. ولذلك فقد بين هذا الاستثناء في المسألة التي بعدها. نمشي. وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. قوله وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، معنى ذلك أنه إن قصد الصلاة نافلة مع علمه بوجوبها عليه لا تجزئ، أو قصد بأحد فروضها النافلة، والمقصود بفرض هنا الفرض المعين الذي يكون ركنا في الصلاة، لأن هناك أفعال هي نوافل. ولكن لما قال المصنف وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، أي أن لا يعتقد فرضا معينا من الفروض التي فعلها في الصلاة سنة، فإنه يخرج حينئذ هذه الصلاة عن حقيقتها الشرعية. طبعا هذا الكلام الذي أورده المصنف يعني مما يعني يكاد ينفرد به الشافعية في شدة احتياط الشافعية في باب النية أكثر من غيره من فقهاء المذاهب الأربعة الباقية. ثم قال المصنف واجتناب المبطلات. التعبير باجتناب المبطلات في الحقيقة هي ليس شرطا، وإنما كما ذكرت ابتداء أنها في الحقيقة من باب الموانع والمفسدات، وقد رهد من طريقة الفقهاء التساهل في عد بعض الموانع شروط، في عد انتفاء بعض الموانع شروط، وفي ذكر بعض المفسدات، وفي نفي بعض المفسدات شروط. الحقيقة هي على تقعيد الأصولين ليست شرطا، وإنما هي مفسد أو مبطل أو مانع من الصحة، وهي ليست باب شروط، لكن قد يقبل ذلك. وقد قال الأصوليون والمانع عكسه، أي عكس الشرط. نعم نعم، عفوا كان لاقط الصوت مغلق. الأحداث جزاكم الله خير. الأحداث اثنان، أصغر وأكبر، فالأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل. نعم، هذه مسألة باب يعني توضيح المصطلحات، وهي أن الأحداث وهي أوصاف حكمية يتصف بها الآدم دون ما عداه تنقسم إلى قسمين فقط، إما أن تكون حدثا أصغر وإما أن تكون حدثا أكبر. فأما الحدث الأصغر فذكر المصنف أنه ما يوجب الوضوء، أنه ما يوجب الوضوء، وما أوجب الوضوء اصطلح كثير من الفقهاء بتسميته نواقض الوضوء. ثم قال المصنف والأكبر ما أوجب الغسل، فيكون موجبات الغسل هي التي إذا وجد أحدها فقد تصف الشخص بكون فيه حدثا أكبر، وتقدم بعضها مثل الحيض والنفاس ومثل الجماع ونحو ذلك من الأمور التي سبق ذكرها. نعم، الأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل. نعم. العورات أربع، عورة الرجل مطلقا والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة. بدأ المصنف في الحديث عن العورات التي يلزم سترها، وذلك أن ستر العورة عن العيون لازم، وخاصة في الصلاة، ومن ترك ستر عورته في الصلاة بطلت صلاته. وقد قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بلبس الثياب، أي التي تستر العورة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فدل ذلك على وجوب ستر العورة للمرأة كذلك. ويجب ستر العورة في الصلاة، ويجب سترها في خارج الصلاة، ولذا فإن المصنف بين متى تكون، ما هو حد العورة في الصلاة وما هو حدها في خارجها. وقد جاء في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خارج الصلاة، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشوا عراة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الفخذ عورة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يستحي، أن الله عز وجل أحق أن يستحى منه، أحق أن يستحى منه. وأما ما عدا ذلك حينما يكون المرء وحده أو يكون في خلوته حيث أباح له الشارع، فهذه فيها الكلام المعروف عند أهل العلم على سبيل الندب وما يتعلق به لا على سبيل الوجوب. إذن هذا ما يتعلق بستر العورة. ثم اشترع المصنف ببيان أنواع العورات، وبين أن العورات أربع. قوله أربع أي باعتبار اختلاف الحال لا باعتبار الأجزاء. فالعورة الأولى قال عورة الرجل مطلقة. تعبير المصنف بأن عورة الرجل مطلقا يعني يشمل في الصلاة وخارج الصلاة، هذا من جهة يحمل عليه قوله مطلقة، ونحمل أيضا قوله مطلقا أي باعتبار حال الرجل، سواء كان الرجل مسلما أو كان الرجل كافرا فإن عورته كذلك. ومثله أيضا لو كان حرا أو كان مملوك عبدا فعورتهما مستوية كذلك. أو كان بالغا أو غير بالغ فإن غير البالغ إذا بلغ سن التمييز 7 تقريبا فإنه يكون عورته كعورة البالغ. إذن يدلنا ذلك على أن عورة الرجل مطلقا في الصلاة أو خارجها مهما كانت صفته هي ما بين السرة والركبة، وهذا يشمل في الصلاة ويشمل في نظر الرجال إليه ونظر محارمه إليه ونحو ذلك. وحينما نقول إنها ما بين السرة والركبة معلوم أن كثير من اللغويين يقول إن الحد لا يدخل في المحدود، وبناء على ذلك فالمعتمد في مذهب الشافعي وغيره أن السرة نفسها والركبة ليستا عورة، ليستا عورة لأنهما حد والحد لا يدخل في المحدود، ولكن قد يقال بلزوم سترهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به، لأن المرأة إذا كشف كل ركبته أو كل سرته ربما ظهر بعض العورة التي هي بين السرة والركبة، فحينئذ يكون سترها أو ستر بعضها من باب وجوب الوسائل لا من باب وجوب المقاصد، إذ المقاصد إنما يكون فيما بين السرة إلى الركبة. ثم قال المصنف والأمة في الصلاة كذلك، أي ما بين السرة إلى الركبة، فالأمة وهي المملوكة وهذا لا يوجد لم يبق له وجود الآن حسب ما يعرف ويعلم عند جميعنا، فإن عورتها ما بين السرة إلى الركبة. ثم قال المصنف وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين. المرأة الحرة إذا أرادت أن تصلي في أثناء صلاتها إذا لم يكن عندها يعني من ينظر إليها في الغالب فإنه تكون عورتها كما ذكر المصنف جميع بدنها، جميع بدنها ما سوى الوجه، ما سوى الوجه والكفين. تعبيره بما سوى الوجه، الوجه سبق حده من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين وما بين الأذنين، هذا هو الوجه. والكفان يشمل ذلك بطن الكف وظهرها وحرفها، فإن الكف بجميع جهاتها 3 البطن والظهر والحرف كلها ليست بعورة في الصلاة، وذلك إلى مفصل الرسغ، إلا إلى مفصل الرسغ الذي هو الذي يفصل بين الكف وبين الذراع، فهذه لا يجب سترهما في الصلاة لأنها ليست بعورة، ولأن الحاجة تدعو لهما، لأن السنة أن المرأة يباشر بكفيه وبوجهه الأرض في الصلاة. ثم قال المصنف وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن. قول المصنف وعورة الحرة والأمة معا عند الأجانب أي غير المحارم، من الأجانب بمعنى غير المحارم، والمحارم هم الذين يحرم النكاح بهم إضافة للزوج، الزوج وجميع من لا يحل نكاحه إما بسبب مصاهرة إما بسبب نسب أو بسبب مصاهرة أو بسبب رضاع، فهؤلاء كلهم يسمون محارم، من عداهم يسمى أجانب. فالأجانب المرأة كلها عورة، ويشمل ذلك وجهها وكفيها كما يلزم به المصنف هنا. ثم قال المصنف عند محارمها والنساء ما بين السرة والركبة. قوله عند محارمها تقدم أن المراد المحارم الرجال والنساء، أي نظر المرأة إلى المرأة بهذه الصفة. وقوله ما بين السرة والركبة أي هذا الذي يحرم كشفه في كل حال، وأما ما عدا فإنه يجوز كشفه للحاجة إلا ما جرت العادة بكشفه، وذلك أنه لا يقول أحد أن المرأة يجوز لها أن تخرج ما زاد عن السرة أمام الرجال من غير منع مطلقا عند المحارم أو عند النساء غير منع مطلقا، لم يقل بذلك أحد على سبيل الإطلاق، وإنما مرادهم أنه إذا وجد حاجة كوضاع يجوز للمرأة أن تخرج شيئا من ذلك، فإن المرأة إذا أردت أن ترضع وليدها ربما أخرجت صدرها فرآه النساء بجانبها، فنقول إن هذا معفو عنه لأجل ذلك المعنى وإن لم يكن ضرورة. وأما إذا لم يوجد سبب فلا شك أن هذا ممنوع وليس بالجائز. نعم نعم. فصل في أركان الصلاة. أركان الصلاة 17. الأول النية. بدأ مصنف رحمه الله تعالى في أركان الصلاة، وأركان الصلاة هي أجزاؤها التي لا تقوم إلا بها، وهذه الأركان إذا اختلت بطلت الصلاة، سواء كان تركها عمدا أو كان تركها من غير عمد، ولا يجبر تركها سجود السهو، لأن سجود السهو لا يجبر ترك الأركان، بل لا بد من التدارك والإتيان بما فاته. أورد المصنف هنا الأركان 17 ركنا، وبعضهم يريده أقل من ذلك، وهذا مبني على مسألة الطمأنينة كما سيأتي، فإن بعضهم يعد الطمأنينة أركانا فيزيدها 4 أركان. أول هذه الأركان وهي النية، فلا بد من النية، وبعض أهل العلم يرى أن النية شرط وليست بركن، باعتبار أنها يجوز أن تتقدم على أول العمل، ولكن الشافعية يجزمون بأنه ركن، لأنهم يرون وجوب موافقة النية لأول العمل، وسيأتي تفصيل النية إن شاء الله في كلام مصنف بعد ذلك. الثاني تكبيرة الإحرام. نعم، قال الثاني تكبيرة الإحرام، والمراد بتكبيرة الإحرام هو التلفظ بها، أي التلفظ بهذه اللفظة، فيقول الله أكبر، فلا بد أن يأتي بها بهذه الصيغة بأن يقول الله أكبر. وما يقوم هل يقوم مقامها الألفاظ الأخرى، هذا فيه نزاع مشهور جدا، ولكن الأولى للمسلم أن لا يأتي إلا بهذه اللفظة دون ما عداها، فيقول الله أكبر. والأولى أيضا والأفضل أن لا يزيد عليها، فلا يقول الله أكبر كبيرا ونحو ذلك، وإنما يقف على ما ورد به الحديث وهو التكبير، ولا تنعقد الصلاة إلا به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فلا يدخل المرء في حرمتها وفي الصلاة إلا إذا بدأ وشرع وأتى بالتكبير. نعم. الثالث القيام على القادر في الفرض. نعم، الركن الثالث من أركان الصلاة هو القيام، وهذا القيام ليس واجبا على الجميع أو ركن الجميع، وإنما هو واجب على القائم على القادر في الفرض، فجعل له قيدين، القيد الأول يكون ركن على القادر فإن العاجز يسقط عنه، وقد جاء في حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والقيد الثاني لمن يجب عليه القيام في الصلاة أن تكون الصلاة صلاة فرض، وبناء على ذلك فإن كانت الصلاة نافلة فلا يجب فيها القيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، قصده ومراده عليه الصلاة والسلام إنما هو صلاة نافلة، حيث كان يتنفل صلى الله عليه وسلم قاعدا حينما أسن عليه الصلاة والسلام. والقيام في الصلاة لا شك أنه ركن فيها، وقد قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فالقيام واجب، وقد وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فدل على وجوبه ولا شك بذلك. ومعنى القيام هو أن المرء ينصب جسده وظهره، وبناء على ذلك فإن الشخص لا بد أن يكون قيامه بنفسه ولا يعتمد على شيء، فلا يلزمه أن يعتمد على شيء أو يستند إليه، فالقدرة إنما تكون بقيامه بنفسه، فلو كان لا يستطيع القيام إلا بعصا أو لا يستطيع القيام إلا بالاستناد أو بالاعتماد على شيء، فنقول إن هذا لا يلزمه فعله. الرابع قراءة الفاتحة. نعم الرابع قراءة الفاتحة، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله بإذن الله، ما هو حد الفاتحة وما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل. الخامس الركوع. نعم وكذلك الركوع، وسيأتي أيضا حد من مشيئة الله عز وجل. السادس الطمأنينة فيه. نعم بالنسبة للطمأنينة، الطمأنينة وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ركنيتها، وأنه لا تصح الصلاة بدونها، وهذه الأحاديث التي وردت تبلغ حد التواتر المعنوي. لكن لعلي أبين مسألة متعلقة بالطمأنينة بالنسبة لي على مذهب الشافعية، وهو أن الطمأنينة إنما تجب في الأركان الأربعة فقط دون ما عداها. الطمأنينة واجبة في جميع الأركان، بل تجب في أربعة أركان، تجب في الركوع، وتجب عند الاعتدال منه، وتجب في السجود، وتجب في الجلوس بين السجدتين. ولم يذكر الطمأنينة في القيام على القادر في الفرض، ولم يذكروه أيضا في الجلوس التشهد. قالوا لأن الطمأنينة لم تجب في هذين، لأنها أي القيام هناك والجلوس ليس مقصودا لنفسه، وإنما هو مقصود للقراءة، أي القيام مقصود للقراءة والجلوس مقصود للتشهد. لذلك فيرون أن الطمأنينة إنما تجب في الأركان الأربعة التي أورد المصنف فيها الطمأنينة، وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. وبعض يعني الفقهاء يرى أو يخرج الطمأنينة من الأركان، فيرى أنها هيئة، فلذلك بعضهم يختصر في عدد الأركان فتنقل عن 10 ركنا. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بموضع الطمأنينة. المسألة الثانية، ما معنى الطمأنينة؟ قالوا أن الطمأنينة كمالها يختلف عن صفة الإجزاء فيها، فإن كمال الطمأنينة يكون بالاستقرار في المحل والإطالة في المكث فيه والإقلال بالحركة. وأما أقل ما تتحقق به الطمأنينة، بحيث أن من لم يأتي بهذا الأقل فإننا نحكم بأنه قد أخل بالركن، فقالوا أن تستقر أعضاؤه في ذلك الركن، تستقر أعضاؤه راكعا أو ساجدا أو معتدلا أو جالسا بين السجدتين. نعم شيخي. السابع الاعتدال، الثامن الطمأنينة فيه. نعم قال السابع الاعتدال، أي الاعتدال في الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، فلا بد أن يعتدل من الركوع، وهو أن يعتدل المصلي إلى ما ركع منه، إلى ما ركع منه، سواء كان قد كان اعتدل كان قائما ثم ركع فيعتدل بقيامه، وإن كان عاجزا عن القيام ثم ركع وكان في حال القيام جالسا فيعتدل إلى قعود، فهو رجوع المصلي وعوده إلى ما كان عليه قبل الركوع، هذا هو الاعتدال. ولما جعل الفقهاء الاعتدال ركنا يدل على لزوم قصده، فلا بد من قصد الاعتدال، وبناء على ذلك فإنهم يقولون لو قصد بالاعتدال غيره فإنه لا يجزئ، مثل من كان راكعا ثم سمع صراخا فاعتدل من ركوعه، يقول هذا الاعتدال لا يجزئه، فلا بد أن يرجع لركوعه ثم يعتدل بنية. والطمأنينة فيه واضحة. التاسع السجود مرتين، العاشر الطمأنينة فيه. نعم التاسع هو السجود، السجود في الصلاة مرتين في كل ركعة، لو كانت الصلاة فيها ركعتان فتكون في كل ركعة سجدتين. ولا يعرف أن هناك صلاة من الفرائض وغيرها أيضا يكون فيها أقل من سجدتين، فدل ذلك على وجوب السجدتين في كل صلاة. والطمأنينة فيه واجبة، يعني سيأتي إن شاء الله في قضية الحد المجزئ في السجود وما هي قيوده في الحل. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، والثاني عشر الطمأنينة فيه. نعم، الجلوس بين السجدتين لازم في كل ركعات الصلاة، وأقل ما يكون به جالسا أن يستوي فيطمئن. وقد جاء عن بعض السلف في قول الله عز وجل فصلي ربك وانحر أن النحر المراد به الجلوس بين السجدتين، فسره بذلك بعض المتقدمين من أهل العلم التابعين، ولكن قد يكون خلاف الظاهر. والطمأنينة تقدم أيضا معنا ذلك. نعم. الرابع عشر القعود فيه. نعم. عفوا، الثالث عشر التشهد الأخير، الرابع عشر القعود فيه. نعم. قال المصنف الثالث عشر التشهد الأخير. هذه لعلي أذكر فائدة لطيفة. تعبير الفقهاء بالتشهد الأخير، المراد بالتشهد الأخير حيث أطلق أي الأخير من الصلاة، وليس المراد بالتشهد الأخير عندهم الأخير الذي يسبقه شيء من جنسه فيسبقه تشهد أول. إذن هذا هو الفرق بين هذا هو معنى التشهد الأخير، هو ما ذكرت لك. وذلك أن من أهل العلم من يعبر بالتشهد الأخير ويقصد به التشهد الذي يسبقه تشهد أول، وينبني على هذا التفريق مسألة التورك متى يكون. الشافعية يطلقون التشهد الأخير على كل تشهد يكون في آخر الصلاة، سواء سبقه تشهد أول أو لم يسبقه تشهد أول، فكل تشهد يكون في آخر الصلاة يعقبه سلام فهو التشهد الأخير، وهذا ركن. والتشهد الأخير يكون فيه ذكر التحيات لله والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيه أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيه كذلك الدعاء، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في محله إن شاء الله. نعم شيخ. الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الصلاة بعدما ذكر المصنف التشهد والقعود له، لأن القعود أمر منفصل عن التشهد، وذكرت لكم أن القعود يشمل التشهد وهو ذكر التحيات، ويشمل أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعده. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صياغه الصلاة الإبراهيمية، كما أن أفضل صياغ التحيات والتشهد هو ما ورد في حديث مسعود رضي الله عنه. لكن أريد أن أبين في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسائل أشير إلى بعضها. أول هذه المسائل أن الصلاة الإبراهيمية مندوبة وليست واجبة، بل يصح أن يأتي بأقل منها فيقول اللهم صل على محمد أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن المعتمد في مذهب الشافعي وأحمد كذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تجزئ إلا بإظهار اسمه، فلا بد من إظهار اسمه. فلو قال اللهم صل عليه وعلى آله لم يجزئ، فلا يكفي الإضمار، فلا بد من إظهار اسمه صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة. الركن نعم الأخير تقريبا شيء. السادس عشر السلام، السابع عشر الترتيب. نعم، الركن السادس عشر هو السلام، أي السلام من الصلاة. وغالب الشافعية إذا أطلق السلام الذي هو ركن يعنون به التسليمة الأولى، ويكون السلام صفته بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله. الركن هو التسليمة الأولى، ولا بد من الإتيان بهذه الصيغة فيقول السلام عليكم، ولا يصح فيه التنكير لأنه جاء من التنكير هو سلام الأموات فلا يصح. ولا بد أيضا أن يكون بصيغة الجمع السلام عليكم، ولا يكون بصيغة الإفراد السلام عليك، وغير ذلك من الأمور التي أوردها العلماء، لكن إشارة لبعضها. والأمر الأخير الترتيب والمقصود بالترتيب الترتيب بين الأركان التي سبق ذكرها بأن يجعل كل شيء من هذه الأركان في محله وفي مرتبته، لا يسبق غيره ولا يتبع غيره في الأفعال السابقة. شيخ فنقف ولا نستمر؟ كما ترى يا شيخ. أظن لعل نقف عند هذا القدر. بارك الله فيكم وفي علمكم. تختم بكلمة يا شيخ، ولدينا الكثير من الأسئلة نريد أن نجمعها لعلنا نرسلها لك مراسلة، وأيضا لعلك تعدنا أن نستمر حتى نكمل المتن. طيب أنا أستأذنك شيخ، بالنسبة للأسبوع القادم أليس في اختبارات؟ الأسبوع القادم يا ربما عندكم اختبارات. نعم. أنت ما عندكم شيء شيخ؟ لا. إن كان ما عندكم لا. طيب. لا أظن. لكن إذا كان هناك اختبارات عندكم أو عندنا، لأن المتابعين تقريبا من هنا ومن السعودية صحيح. أيضا. صحيح. إذا نقف، لأن عندنا بعض الإخوان أبلغنا من طلاب الجامعة الإسلامية يقولون فيها عندهم اختبارات. لعلنا نقف إذن أسبوعا ثم نرجع، ما رأيكم؟ أو أسبوعين كما ترى يا شيخ. يصلنا منك إن شاء الله تعالى إشعار متى نبدأ، وسنعلن للطلاب البداية بإذن الله. شكر الله لك شيخ، جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم. أرسل الرابط لأخ حضرمي، رابط الحضور للأخوة في المحادثات في الشات، ونلتقي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you.